بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان، حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله انتقل إلى فصل يتعلق بأقسام اللقطة، وذكر أن اللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، يعني أن هذه اللقطة تبقى وعلى الدوام، وضربوا مثالا بالذهب والفضة والعروض والأشياء التي تبقى على الدوام، فيقول فهذا حكمه، يعني ما مر وما سبق في الكلام عن اللقطة هذا حكمه. إذن هذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني: ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير، فله أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. هذا هو الضرب الثاني. قد يجد طعاما، والطعام كما هو معروف يفسد إذا تأخر، لا سيما في ذلك الوقت، فهذه الأطعمة سواء كانت كالبقول أو إلى آخره من الأطعمة المعروفة، فهذا الرجل الذي التقط هذا الطعام مخير بين أمرين: إما أن يتملك هذا الذي وجده ويتصرف فيه بأكل وشرب، لكنه سيغرم، يعني بمعنى أنه سيدفع قيمته، أو أنه يأخذ هذا الطعام ويبيعه ويأخذ هذا الثمن ويحفظ هذا الثمن لمالكه. فهذا هو الضرب الثاني، وهذا هو التفصيل والتخيير لهذا الرجل. الضرب الثالث: ما يبقى على الدوام، أو قال: والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. يعني هناك طعام ممكن يبقى على الدوام، لكن هذا يكون بالمعالجة، يعالجه. كيف يعالجه؟ ذكر أنه يجفف هذا الرطب ويحفظه، وهذا ليس خاصا بالرطب، كل ما كان مثل الرطب، يعني كالتين مثلا ممكن يجفف، فكل ما كان يمكن أن يجفف وهو قد وجده والتقطه، ففي هذه الحال هو أيضا مخير بين الأمرين ويفعل ما فيه المصلحة: إما أن يأخذ هذا الذي يعالج فيبيعه ويحفظ ثمنه كما في الصورة الثانية، وإما أن يجففه ويجعله عنده حتى يلقى صاحبه. والضرب الأخير الرابع: ما يحتاج إلى نفقة، يعني لقطة التقطها، لكن هذه اللقطة تحتاج إلى أن ينفق عليها. قال: كالحيوان وهو ضربان. يعني هذا القسم الرابع ينقسم إلى قسمين: الأول قال حيوان لا يمتنع بنفسه، فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. قوله لا يمتنع بنفسه، معروف أن هذا الحيوان يطلق عليه ضال، والجمع ضوال، فهذه الضوال التي يجدها الإنسان وهي من الحيوان، فكما ذكر المؤلف رحمه الله بهذا التفصيل، وعند العلماء إجماع لا خلاف بينهم، وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر على أن من أخذ ضالة الغنم في موضع وهذا الموضع مخوف عليها فله أن يأكلها، والضوال هي على وزن الدواب، ضالة دابة، ضوال دواب، وهي خاصة بالحيوان، لا يقال للأمتعة ضالة ولكن تسمى لقطة أو تسمى شيء ضائع، أما لفظ الضوال والضالة لا يطلق إلا على الحيوان خاصة. والحيوان على قسمين كما ذكر المؤلف، القسم الأول هو الذي لا يمتنع بنفسه، فالغنم من الحيوانات الضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها السباع والهوام، فإذا وجد الإنسان غنمة وهي في أرض قريبة من القرية، قال العلماء ما دام أنها قريبة فهنا يعرفها، لا يحل له أن يأخذها مباشرة وأن يأكلها مباشرة، لكن لو كانت في أرض بعيدة في صحراء أو في فيافي أو أرض فيها سباع فهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع كما ذكرت آنفا ابن عبد البر في كتابه التمهيد على أن من أخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف فله أن يأكلها. الخلاف هو في الضمان، هل إذا أخذها وأكلها هل يضمن بعد ذلك أو لا يضمن؟ المؤلف ماذا يقول؟ قال هو مخير بين أكله وغرم ثمنه، يعني عليه أن يضمن، أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. إذن لو أكلها هل يضمن؟ المؤلف ذكر أنه يضمن، وهذا هو مذهب الشافعي. إذن القول الأول عليه أن يضمن إذا أكلها يغرم، وهذا مذهب الشافعي بل هو مذهب الجمهور، فالجمهور على أنه إذا أكلها يضمنها. خالف في ذلك المالكية في مشهور مذهبهم، يرون أنه لو أخذها وأكلها لا يضمن. والدليل على أنه يجب أن يضمن ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم، فقال له طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته، هكذا كما عند الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، وأخرجه أيضا الدارقطني في سننه وعند البيهقي في سننه. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث زيد بن خالد، وهو الحديث المشهور في اللقطة، لأنه سئل عن اللقطة وسئل عن ضالة الغنم وضالة الإبل، فلما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن لم يأتي هنا ذكر شيء من الطعام أنه يأكلها أو أنه يحبسها، لكن جاء في هذه الرواية التي عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي أنه قال طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قالوا يدل هذا الحديث على أن ضالة الغنم باقية على ملك صاحبها، فمن أكلها وجب عليه أن يضمن. لماذا؟ لأنه قال في الحديث احبس على أخيك ضالته، يعني هي ملكه، فلو أنك تصرفت فيها وأكلتها فأنت تضمن، ومعروف أنها ضالة لكن حكمها حكم اللقطة، يعني بمعنى الغنمة لها قيمة والنفس تتبع هذه القيمة، فإذا أخذت هذه الضالة وهي لأخيك فيجب أن تضمن وأن تغرم ذلك، فكونك أكلتها فأنت أتلفتها فيجب الغرامة كأي لقطة من اللقطات كالذهب والفضة وإلى آخره. أما المالكية فقد استدلوا بالحديث الذي مر آنفا في الصحيحين، حديث زيد بن خالد هي لك أو لأخيك أو للذئب، الحديث نفسه استدل به المالكية. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له هي لك أو لأخيك أو للذئب، قالوا هذا فيه دليل أنه لا يد لأحد عليها، وأن الذي وجدها هو أخ الذئب، لأنه قال لك أو لأخيك أو للذئب، الذئب سيأكلها وأنت أيضا تباح لك أن تأكلها، فقارنه مع الذئب وكأنه يقول حكمك كحكم الذئب، أليس الذئب سيأكلها؟ أنت كذلك لو أخذتها وأكلتها تكون كالذئب، ليس عليك شيء، لا تكليف. وأكد ذلك بأنه عندما قال هي لك، قالوا هذا اللام هنا لام الملك، يعني أنت تملكها. قالوا إذن هذا دليل على أن ضالة الغنم يتملكها من التقطها وتكون له، يأكلها ولا يضمن. فكونها في الصحاري وفي الفيافي هذا مال معرض للضياع، فلو تركها سيضيع سيضيع، فكون المسلم يأخذها وينتفع بها أولى من أن يتركها للسباع. قالوا إذن لو أخذها وأكلها لا يضمن. هذه هي أدلة المالكية. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم ولصحة ما استدلوا به، والرواية التي جاءت عند الطحاوي وعند الدارقطني والبيهقي هي رواية في الحقيقة واضحة ومفسرة للرواية التي جاءت في الصحيحين. والأصل في الملك أنه يبقى لصاحبه، لا يحق لك أن تأخذ مال أخيك ثم لا حق لك عندي، هذا حقه، وأنت قد أخذت بأكل هذه اللقطة أو الضالة، لأنك كان إما أن تتركها أو أنك تأكلها وتغرم، أو أنك تتطوع فتنفق عليها، أو تبيع هذه الضالة وتحفظ المال لصاحبها، فكونك أكلتها لابد أن تضمن، فهذا حق أخيك. أما ما تمسك به المالكية فيقال لهم إن اللقطة النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيها أنك تستمتع فيها، ولكن لو جاء صاحبها يوما من الدهر فيجب أن تضمن وتسلم له حقه. ويقال هكذا أيضا في ضالة الغنم، لو أكلتها فلا بد يوما من الدهر أن تدفع وتغرم لصاحبها. فهم تمسكوا بظاهر النص هي لك أو لأخيك، فنقول نعم هي لك الآن، لكن لو جاء صاحبها تضمن، مثل اللقطة تستمتع بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام استمتع بها، لكن متى ما جاء صاحبها يوما من الدهر فيجب أن تضمن له، لأن هذا ملكه وحقه. ثم ذكر رحمه الله الضرب الثاني فقال وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. المقصود بالحيوان الذي يمتنع بنفسه هو كالإبل، وهو أوضح مثال بذلك. قالوا الإبل تستطيع أن تمتنع من صغار السباع، تستطيع مثلا أن تمتنع من الذئب ومن الثعلب، بل قد تمتنع من الفهد، فكونه يمتنع بنفسه فله حكم خاص. ما هو حكمه؟ إذا وجدته في الصحراء تتركه ولا تتعرض له، وإذا وجدته في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرت قبل ذلك، والأشياء الثلاثة التي مرت في الضرب الأول من القسم الرابع، بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. إذن الشافعية عندهم أن ضالة الإبل تلتقط، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، لكن ما هو المذهب كما بين أيدينا؟ يرون أن ضالة الإبل تؤخذ، لكن أين تؤخذ؟ في الحضر، فإذا وجدها في الحضر أخذها، لكنه مخير، إن أكلها يضمن، وإن تركها وتطوع بالإنفاق عليها له ذلك، وله أن يبيع ويحفظ الثمن. وهذا المذهب وهو أيضا مذهب أبي حنيفة. ما دليلهم على القول بأنها تلتقط؟ استدلوا بحديث زيد بن خالد نفسه الذي مر معنا آنفا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل غضب حتى احمرت وجنتاه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. والحديث في الصحيحين. استدلوا بهذا الحديث مع أن ظاهر الحديث ليس فيه حجة لهم، لكن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أمر، وهو الخوف على ضالة الإبل، فإنه لم يؤمن عليها من يد خائنة، فندب إلى صيانتها بأخذها، هكذا يقولون كما في كتبهم، لا سيما أيضا في كتب الأحناف، لأن هذه المسألة قال بها الأحناف الشافعية. وهذا غريب، بل يقال لهم إن اليد الخائنة لها حكم شرعي، كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بترك الإبل وعدم التعرض لها معها حذاؤها وسقاؤها. جاء رجل فأخذها وهي يد خائنة، نقول هذه اليد الخائنة لها حكم شرعي، سواء خان فأخذها من مباركها أو أخذها وهي ضالة. لكن ألا ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب واحمر وجهه وأمر بتركها؟ لماذا؟ ذكر العلة، قال هي غنية غير محتاجة، لا تحتاج إلى الحفظ، معها السقاء ومعها الحذاء ومعها أيضا قوة لطول عنقها، وعندها قوة على المشي، فلا حاجة لالتقاطها. واستدلوا أيضا بحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك من حديث زيد بن خالد: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قالوا وهذا نص عام، ما دام أنك ستعرف الإبل فلا بأس من أخذه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لم يعرفها، فلا بأس من أخذ الإبل ما دام أنك ستعرفها. واستدلوا أيضا بحديث عياض بن حمار رضي الله عنه، عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الضالة، هكذا جاء في النص، سئل عن الضالة فقال: عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله، عند الطحاوي وعند الطبراني في الكبير. قالوا إذن السائل هنا سأل عن الضالة، فأمره بتعريفها، كانت ضالة إبل، كانت ضالة غنم، إذن حكم الضالة كحكم اللقطة، لأنه قال عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله. وهذا الحديث كما أشرت أخرجه الطحاوي في كتابه شرح المعاني، والطبراني كذلك في الكبير. والجواب عن هذا الحديث يقال إن المعروف في حديث عياض ورد بذكر اللقطة وليس بذكر الضالة، سئل عن اللقطة فقال عرفها. في الحقيقة استدلوا بعدة أحاديث وبآثار جاءت عن بعض الصحابة، ومن ذلكم أثر عمر بإسناد صحيح عند مالك في الموطأ، وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، فقد جاء عنه أنه وجد بعيرا وعقله، فذكر ذلك لعمر، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فثابت اعتذر قال إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر إذن أرسله حيث وجدته. قالوا إذن ها هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد حكم في الضالة بحكم اللقطة، بدليل أن ثابت، وهو صحابي رضي الله عنه، ثابت بن الضحاك أنصاري من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ البعير الضال ليعرفه، وعمر وقف على ذلك وعرف ذلك وما أنكر عليه، ما قال له كيف تأخذ البعير وتعرفه والبعير لا يؤخذ ولا يعرف. قالوا إذن عمر لم ينكر عليه ولم يعنفه. والجواب عن ما يتعلق بعمر أن الرواية اختلفت عنه، فقد جاء في بعض الروايات أنه أمر بإرسالها. قالوا إذن الذي ثبت عن عمر وهو المشهور عن عمر هو إرسالها رجاء أن تقع إلى من يعرفها. أما قول عمر هنا في الرواية التي ذكرت حديث الضحاك أرسله حيث وجدته، قالوا كراهة منه لأخذه ونهيا عنه. فالصحيح أن عمر رويت عنه عدة روايات، روايات ظاهرها يدل على ما ذهب إليه الأحناف الشافعية، وروايات على خلاف ذلك. لكن ننظر الآن في أدلة المخالفين الذين خالفوا، وهو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. قالوا لا يجوز أن تلتقط ضوال الإبل، بل ترسل حتى يلقاها صاحبها. وهذا أيضا مروي عن عمر كما أشرت آنفا، عمر رويت عنه روايات بكذا وكذا، فهذه الرواية التي هي لا يجوز أخذ الإبل رويت عن عمر في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، وهو مذهب مالك ومذهب أحمد. والدليل حديث زيد بن خالد وهو صريح في الدلالة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ضالة الإبل واحمر وجهه، وفي رواية حتى احمرت وجنتاه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، كما في الصحيحين. والوجنتان المقصود به الخدان. إذن هذا نص في المسألة ودليل صريح على امتناع التقاط الإبل، وقد نبه عليه الصلاة والسلام على العلة. ما هي العلة؟ أن الإبل تستغني، لا تريد من يحفظها ولا من يتفقدها، معها حذاؤها معها سقاؤها، فيجب أن تتركها حيث وجدتها، والنهي قائم على أخذها. وهذا الحديث أولوه وقالوا لعل هذا كان في أول الإسلام، كان لا يوجد من يخون، أما الآن فيوجد من يخون ويسرق، وهذا غير صحيح. بل هذا الأمر لو أبحناه وقلنا لا بأس من التقاط، لا بأس من التقاط الإبل حتى نحفظها من يد الخونة، لجاء الخونة وأخذوها وزعموا أنهم سيحفظونها فيأخذونها بعذر حفظها وصيانتها. ومن أدلتهم أيضا على حرمة التقاط الإبل الحديث المشهور ضالة المسلم حرق النار، لأنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإبل فقال ضالة المسلم حرق النار. وفي بعض الروايات سئل عن إبل عجاف، يا رسول الله إنا نمر بموضع فنجد إبلا أنركبها؟ فقال ضالة المسلم حرق النار. ومعروف أن الضالة تطلق على الدواب الإبل وإلى آخره، وهنا سئل عن الإبل. وقوله في الحديث يا رسول الله هوام الإبل، سئل عن هوام الإبل. ما معنى هوام الإبل؟ أي الإبل المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ لها، ومع ذلك قال ضالة المسلم حرق النار. ما معنى حرق النار؟ لهب، لهب النار، يعني إذا تملكت الضالة يكون سببا لدخول النار. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وأخرجه كذلك النسائي في سننه الكبرى، وهو حديث صحيح جاء من حديث الشخير بن عبد الله رضي الله عنه، وجاء من حديث الجارود ابن المعلى رضي الله عنه، وله روايات أخرى، لكن نكتفي بهذين الحديثين وبهذين اللفظين، وهي أحاديث صريحة تدل على عدم أخذ الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والبقر، لأنه جاء في بعض الروايات أنه سئل عن البقر وإن كان فيها مقال. إذن هذا هو الصواب. ما هو الصواب؟ لا يجوز أن نلتقط الإبل، فضالة الإبل لا تلتقط بل ترسل حتى يلقاها صاحبها، والأحاديث صريحة في أنه لا يجوز أخذها، ومن أخذها فهو آثم وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى فصل جديد في اللقيط، واللقيط هو الصغير الآدمي الذي لا يعلم من أبوه، ولا يعلم هل هو حر أو رقيق، لا يعلم حاله، ويسمى ملقوط، ويسمى ملقوطا ومنبوذا. فإذا وجد هذا الطفل الصغير وهو مطروح في الأرض في مكان عام أو في سوق أو عند باب مسجد، فإنه يشرع لمن وجده أن يلتقطه، وندرس أحكامه بعد ذلك. ما هي الأحكام إذا التقطنا هذا اللقيط؟ إذن هذا هو معنى اللقيط، وسيذكر المؤلف جملة من هذه الأحكام. وعند الشافعية يعرفون اللقيط بقولهم: طفل منبوذ في شارع أو مسجد لا يعرف له مدع، وقد يكون صغيرا مميزا. قال المؤلف: وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. الحكم هنا فيما يتعلق بأخذ اللقيط، هل يجب علي إذا وجدت لقيطا أن أخذ هذا اللقيط، أو أن الأمر على الإباحة لا يجب علي أن أخذه؟ المؤلف هنا كما هو ظاهر يذهب إلى أنه هذا واجب على الكفاية، يعني يجب أن أخذ هذا اللقيط، لكن هذا الوجوب على الكفاية. ما معنى على الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن لو لم يقم به أحد لكان هؤلاء الذين وقفوا على اللقيط آثمين. وقبل أن نذكر الخلاف في هذه المسألة لابد أن نفصل فيما يتعلق بالأمكنة. قد يوجد هذا اللقيط في مكان غير آمن فتخشى على هذا اللقيط من الهلاك، يعني كأن يكون في مكان هي مهلكة لا ماء فيها ولا ناس، وقد يموت ببقائه هناك، أو مكان بعيد تأتيه السباع. فهنا في هذه الحال لا خلاف بين العلماء على أنه يجب التقاطه. على من هذا الوجوب؟ على من رآه، فمن رآه وعلم به يجب وجوبا عينيا أن يلتقطه. لماذا؟ لأنه لو لم يفعل ذلك لهلك هذا اللقيط، فلا بد من دفع الضرر. وهذه نفس، والله يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يوجد اللقيط في محل آمن، يعني يغلب على الظن أنه لا يهلك ولا يتعرض للهلاك، وضربوا مثالا بالمساجد والأسواق وحيث يجتمع الناس. هنا جاء الخلاف، طائفة من أهل العلم ترى أن التقاطه أيضا فرض عين، فهم لا يفرقون، عندهم دائما فرض عين، وهذا هو من مفردات الظاهرية. لكن نحن نريد المذهب. ما هو المذهب؟ المذهب كما ذكر المؤلف، وهو القول بأنه يكون فرضا على الكفاية، يعني إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، لكن لو تركه الكل أثموا جميعا. وهذا مذهب الشافعية، وهو في الحقيقة مذهب الجمهور. ما دليلهم على ذلك؟ الآية التي ذكرناها آنفا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلا بد أن أحدهم يحيي هذا اللقيط، فهي نفس. أما إذا كان كلهم تواطؤوا على تركه فلا شك أنهم يأثمون جميعا، والله أمر بالتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا من الخير، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا من الواجب على المؤمن أن يحفظ أخاه المؤمن، فهذا آدمي ونفس محترمة يجب حفظها ويجب إحياؤها. وخالف الأحناف فرأوا أن الالتقاط مندوب مطلقا، وهذا من مفردات مذهب الأحناف، يقولون الالتقاط مندوب، أما الظاهرية قالوا واجب. ولا شك أن مذهب الجمهور هو الصواب، وهو القول بأنه فرض على الكفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين. ومذهب الأحناف غير صحيح، وهو بعيد، لا يقال مندوب، لأنه لو قيل مندوبا لا تركه الناس كلهم وقد يهلك، فهل يعقل أن اللقيط يهلك أو ينزل به الضرر والناس تنظر إليه بحجة أن هذا مندوب وليس واجبا علي؟ لكن يقال هو فرض على الكفاية كما قرر المؤلف رحمه الله. قال: ولا يقر إلا في يد أمين. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الملتقط الذي سيلتقطه، وأشار إلى شرط من الشروط، وهو أن يكون هذا الملتقط أمينا. ومعروف عند العلماء لما تكلموا عن شروط الملتقط في الحقيقة ذكروا عدة شروط، لكن المؤلف لم يذكر الشروط العامة. هناك شروط عامة وهناك شروط خاصة. الشروط العامة أن يكون مسلما، مكلفا، حرا، عدلا، وهو الأمين الذي قصده المؤلف، لأن في الغالب هذه الشروط العامة تكون دائما متواجدة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، لأن هذا معنى التكليف، فقالوا يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. لماذا؟ قالوا لأن غير المكلف هو نفسه يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية، لأنه صبي أو لأنه مجنون، فإذا لم يكن مكلفا يقال هذا لا يلتقط، لا يصح التقاط الصبي والمجنون، ولا يقر كذلك اللقيط في يد مجنون أو في يد صبي، ليس هما ليس أهلا للولاية، وهذا مذهب الجماهير. والشرط الثاني ما ذكره المؤلف، العدالة، أن يكون عدلا، ما يكون رجل فاسق والعياذ بالله، بل يكون رجل معروف بالعدالة والأمانة، وأنه سيقوم بحضانة هذا اللقيط ويقوم بتربيته، وكذلك أن يكون حرا، لأن العبد لا يملك من أمره شيء، وهذا مذهب الجماهير. فالعبد معروف أنه يقوم بخدمة سيده ولا ولاية له على هذا اللقيط، لأن العبد لا ولاية لنفسه، فكيف سيكون وليا على هذا اللقيط؟ قالوا إذن لابد أن يكون الملتقط حرا حتى يقوم برعاية هذا اللقيط. وذكروا أيضا الشرط الذي هو يتعلق بالإسلام، وهذا الشرط لا شك أنه خاص، لأن الكافر قد يلتقط، فنحن لا ندري هذا اللقيط هل هو سيحكم بإسلامه أو سيحكم بكفره، يعني هذا الذي هو لقيط الصغير الذي وجد في سوق أو في مسجد، هذا له حكم يتعلق هل سيكون له حكم الإسلام أو سيكون له حكم الكفر. فإذا حكمنا بإسلام اللقيط فلا شك أن الملتقط لا بد أن يكون مسلما، لأن الملتقط لو كان كافرا لا سلطة له ولا ولاية له على المسلم، ولا ولاية لكافر على مسلم. الله يقول في القرآن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف نجعل هذا اللقيط المسلم مع رجل كافر؟ ولا شك أنه قد يتعرض للفتنة في دينه ويعلمه الكفر وينشأ معه نشأة الكفار، لأنه سيكون كولده يقوم عليه. وللأسف هذا ما يحصل أيضا في بلاد الكفار، نجد أن أولاد المسلمين قد يؤخذون ويضعونهم عند الكفار يقومون برعايتهم وتعليمهم، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. وهناك شرط أخير هو يتعلق بالرشد، أن يكون هذا الملتقط راشدا حتى يؤمن في عندما يحافظ على هذا اللقيط، فلا يضيع هذا اللقيط. وهذا الشرط له علاقة بما ذكره المؤلف، أن يكون في يد أمين، والأمين هو العدل الراشد، لأنه لو كان في يد رجل مبذر أو سفيه لا رشاد عنده لا يقبل التقاط هذا السفيه أو المبذر، لن يقوم بحضانته ولن يستطيع بسبب سفهه وتبذيره. وهذه الشروط التي ذكرتها هي كلها من شروط الشافعية، ومعهم الجماهير في الحقيقة، لكن لا نتوسع أكثر من ذلك، لأن المؤلف ذكر ما يتعلق بالأمانة وترك الشروط العامة المعروفة، وهي شرط البلوغ وشرط كذلك العقل وهو ما يعرف بالتكليف، وكذلك أيضا العدالة، وكذلك أيضا الإسلام، وكذلك أيضا الرشد والحرية. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. بعد ذلك قال: فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، يعني لما التقط في حال التقاطه وجدوا معه مال هذا الصغير، فماذا نصنع بهذا المال؟ هذا المال قد نجده مربوطا مع اللقيط أو موضوعا في فراشه، فلا شك أن المال ماله، مال اللقيط، فما وجد من مال معه يكون له. ما معنى له؟ يعني ننفق عليه من هذا المال، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، وقد ذكر هذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. لماذا؟ لأن المال وجد معه فهو ملكه، فما دام أنه ملكه فهو ينفق عليه من هذا المال. قال: وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. يعني هذا اللقيط ما وجدنا معه شيئا، فكيف ننفق عليه من مال من بيت مال المسلمين؟ وقد جاء في ذلك أثر عن عمر يدل على هذا، فقد وجدوا لقيطا في زمن عمر فجاءوا إليه وأخبر عمر بذلك، فقال عمر: لك ولاؤه وعلينا نفقته. قالوا: إذن سينفق عليه عمر من بيت مال المسلمين. وبعضهم نقل الاتفاق على هذا كابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، ذكر أن العلماء اتفقوا على أنه ينفق عليه من بيت المال. لماذا؟ لأنه مسلم من المسلمين، وبيت المال هو لأهل الإسلام، وهذا لا يقوم عليه من يحضنه ولا من يكفله، فعلى ولي الأمر أن ينفق على ولي الأمر أن يعطيه نفقة حتى يكبر ويستطيع بعد ذلك أن يقوم بنفسه. لهذا كما ذكرنا أثر عمر فيه قال رضي الله عنه: لك ولاؤه وعلينا نفقته. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها. وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى فصل جديد، وهو فصل في الوديعة. وذكر رحمه الله أن الوديعة أمانة. ما معنى الوديعة أولا؟ الوديعة هي فعيلة بمعنى مفعولة. فلو أنك أودعت إنسانا مالا، يعني دفعت هذا المال إليه، فهذه هي الوديعة. وعند العلماء وعند الفقهاء هو مال مدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، يعني هذا الرجل يتبرع فيحفظ لك هذه الأمانة، يقال لها أمانة ويقال لها وديعة، وكل ذلك معروف عند الفقهاء، وهو من عقود التبرعات، يعني أن رجلا يتبرع لا يأخذ مقابلا ولا عوضا فيحفظ لك هذه الأمانة. وقد أجمع العلماء على أن هذه الوديعة أمانة كما قال المؤلف، قال: والوديعة أمانة. ما معنى أمانة؟ يعني يجب أن تحفظها، وأجمعوا على جواز ذلك، وإن كان المؤلف ذكر الاستحباب، قال: ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، مع أن الذين نقلوا الاتفاق إنما نقلوا إجماع العلماء على جواز الإيداع وجواز الأمانة. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك من الشافعية العمراني في كتابه البيان، وابن قدامة في المغني، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الوديعة مشروعة وأنها جائزة ومباحة. وإذا كنت قد أودعت هذه الوديعة عند شخص، فهذا الشخص يجب عليه أن يحفظها وأن يؤديها في وقتها. لماذا؟ لأن الله يقول في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك جاءت آيات أخرى تدل على ذلك، فمثلا فيما يتعلق بالدين: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وذكر الله عز وجل من صفات أهل الكتاب أو بعض هؤلاء: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. إذن الأمانة لها أصل في الشرع، وهي معروفة حتى في الأمم السابقة، ومعروف أن الناس تحتاج إلى ذلك، أنك تضع هذه الأمانة أو الودائع عند ناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما في المسند، وجاء كذلك عند أبي داود والترمذي. إذن هذا إجماع العلماء على أن الأمانة، على أن الوديعة أمانة، وأنك إذا قمت بهذه الأمانة فلا بأس من حفظها، وترجع إلى صاحبها وتعود متى ما أرادها صاحبها. قال: ولا يضمن إلا بالتعدي. يعني إذا تعدى هذا الرجل الذي يحفظ هذه الأمانة أو فرط في حفظها فإنه يضمن، أما كونه لم يفرط وحافظ عليها وحصل أنها هلكت ففي هذه الحال أو في هذه الصورة هي التي فيها الخلاف فيما لو لم يفرط. أما إذا فرط كما قال المؤلف قال ولا يضمن إلا بالتعدي، يعني المذهب مضطرد في أن الضمان إنما يكون بالتعدي، إذا لم يتعدى هناك خلاف، أما بالنسبة للتعدي فهناك إجماع. من نقل الإجماع على ذلك؟ نقله ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، ونقله كذلك ابن رشد كما في كتابه بداية المجتهد، ونقله أيضا ابن قدامة كما في كتابه المغني. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الفقهاء أجمعوا على أن الرجل لو تعدى فإنه يضمن في حال التعدي. لماذا؟ لأنه هو الذي تعدى وفرط، وهذا من إضاعة المال، فكونك تضيع مال أخيك فيجب أن تضمن، لأن هذا المال مال مصون ومضمون وفيه حرمة، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كما في صحيح مسلم، فهذا المال معصوم لا يجوز لك أن تتعدى عليه، فكونك تعديت فتضمن، أتلفت مال أخيك. قال رحمه الله وقول المودع مقبول في ردها على المودع، يعني لو أن هذا الذي أودع الأمانة جاء إلى هذا المودع الذي عنده الأمانة، جاء إلى المودع الذي عنده الأمانة فقال له اعطني الأمانة التي أعطيتك قبل شهر، فيقول له هذا المودع قد أعطيتك سلمت لك أمانتك، فاختلفوا، فالمودع يقول قد سلمتك، والمودع يقول لا لم تسلمني شيئا بل أنا جئتك الآن حتى أخذ هذه الأمانة، فماذا نصنع هنا؟ المؤلف يقول وقول المودع مقبول، إذن هذا الرجل الذي يحفظ الأمانة قوله مقبول. فلو قال هذا الرجل ويقال له الوديع فقال أنا قد سلمتك الأمانة، فالقول قوله. لماذا القول قوله؟ قالوا لأنه أمين فيقبل قوله، وقد قلنا إن الأمانة إن الوديعة أمانة، فيد هذا الرجل المودع يد أمانة، فلو قال سلمتك الأمانة فيقدم قوله. هذه المسألة نقل بعض أهل العلم الاتفاق عليها، قالوا أجمع العلماء على أن القول قول المودع يعني الذي عنده الأمانة، لأن المودع أمين والقول قوله فيما يدعيه. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن قدامة كذلك في المغني. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، فقد خالف المالكية، وهذا مشهور مذهبهم، مشهور مذهب المالكية أن القول ليس قوله، وهذا من مفردات مذهبهم خلافا للجمهور. ماذا يقولون المالكية؟ قالوا المودع إذا دفع هذه الأمانة إلى هذا المودع ببينة، وهذه البينة بينة مقصودة للتوثق، لم يقبل قول المودع في قوله سلمتك أو ضاعت أو تلفت، لا يقبل إلا ببينة. وهكذا نص الإمام مالك كما في المدونة خلافا للجمهور. الجمهور يقولون ما دام أن هذا المودع رجل أمين ويده يد أمانة فيصدق في قوله، وإلا لما أعطاه هذه الوديعة لو لم يكن أمينا، إذن يصدق المودع ويقبل قوله. المالكية عندما قالوا لا يقبل القول إلا ببينة قالوا لأن المودع في هذه الحال سلم وديعته ببينة، فدل على أنه ائتمنه على حفظ الوديعة ببينة، لكن عند الرد لم يأتمنه، فلا بد أن يأتي هذا المودع ببينة إذا قال ضاعت أو سلمتك، لا يقبل منه إلا ببينة. أما الجماهير قالوا القول قول المودع مطلقا، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالله أمر بأداء الأمانة لصاحبها ولم يأمر بالإشهاد، فإذا قال المودع أني قد سلمتك الأمانة أو إن أمانتك قد تلفت أو ضاعت فيصدق لأنه أمين، والله لم يأمر بالإشهاد وهو متبرع. ولهذا فيما يتعلق بمال اليتيم الله أمر بالإشهاد، فقال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أما هنا في الأمانة لم يأمر إلا بردها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يأمر بالإشهاد، فدل على أن قول المودع مقبول مطلقا، وهذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير. قال رحمه الله وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، يعني إذا أخذ هذه الأمانة فهذا الوديع يجب عليه أن يحفظ هذه الوديعة في المكان المناسب لها في عرف الناس، فكل وديعة لها أمانة، فكل وديعة لها حرز، لها مكان، يعني كالذهب مثلا والفضة أين سيحفظه؟ في صندوق. السيارة أين سيحفظها؟ في مكان خاص بها. وهكذا، هذا المقصود بقوله في حرز مثلها، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم أنه يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن رشد. والدليل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، فسماها أمانة، أدي الأمانة لمن ائتمنك. وفي كتاب الله أيضا أمر الله بذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلما كانت أمانة يجب حفظها، فكيف تحفظ؟ في حرز مثلها مما تعارف عليه الناس. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من آيات المنافق أنه إذا اؤتمن خان، إذن المؤمن لا يخون، ماذا يصنع؟ يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به المال، في بيته، في صندوقه، وهكذا. أما إذا ضيع وتعمد ذلك وتعدى وخان هذه الأمانة فلا شك أن فيه خصلة من خصال المنافقين، فلو ثبت تعديه وجب أن يضمن كما مر معنا. قال بعد ذلك وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. المقصود بهذا أن المودع جاء إليه وطلب أمانته، قال اعطيني الأمانة التي عندك، فقال سأعطيك لكن الآن لا أستطيع، وبقي يؤخره مع قدرته، فزعم أنه سأعطيك غدا، سأعطيك بعد غد، فلتأتيني بعد يومين، فشاء الله عز وجل أنها تلفت، فمن الذي يضمن؟ قال المؤلف ضمن، يعني هذا المودع الذي عنده الأمانة يضمن. لماذا؟ لأن صاحبها جاء وطلبها، وهذا المودع عنده قدرة على أداء الأمانة لكنه أخرها، ولا عذر له. قالوا إذن ما دام أنه أخرها ولا عذر له فهو يضمن، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكون الرجل طلب هذه الوديعة وهو صاحبها وأنت عندك قدرة على تسليمها في ذلك الوقت فيجب أن تسلم، ويجب أن تخلي بينه وبين حقه، إلا إذا كان لا يتمكن حقيقة فهو معذور. ولهذا قيد المؤلف ذلك بقوله مع القدرة عليها، لكن لو كان الرجل لا يستطيع، كأن يكون مريضا ما استطاع أن يقوم وأن يعطيه حقه، أو كان في صلاة فقال أنا أصلي ما استطاع أن يقوم بذلك، قال سأؤدي صلاة الجماعة ثم أعطيك حقك، فشاء الله أنها تلفت، ففي هذه الحال يكون معذورا. فلا بد أن نفرق فيما لو كان قادرا وفيما لو لم يكن قادرا أصلا. أما من حيث طلب المودع للوديعة من حيث الوجوب فلا خلاف بين العلماء أنه يجب عليه أن يرد الوديعة متى ما طلب المودع وديعته، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، للآية التي مرت آنفا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم وابن قدامة على أنه إن طلب المودع وديعته وجب ردها إليه بلا خلاف بين العلماء. ومتى ما سلم هذا المودع الوديعة للمودع فقد برئت ذمته، وهذا بإجماع العلماء. فالوديعة أمانة وقد سلم هذه الأمانة، فما دام أن هذا المودع استلمها فقد برئت ذمته باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، كما نقل ذلك الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. ثم انتقل رحمه الله إلى كتاب جديد وهو كتاب الفرائض، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونجعل هذا الكتاب إن شاء الله في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.